إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على نظم ورقات. قد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الباب إيش؟ مفتي المستفتي. قال رحمه الله المفتي اسم فاعل من أفتى، والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لا مع الإلزام، لا على وجه الإلزام، إن كان على وجه الإلزام فهي القضاء، هو القضاء. والمستفتي أي السين والتاء للطلب، يعني طالب ليش الفتوى، فما صفته وما. فقال لك والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروع الشوارب وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت من خلاف المثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمك الله، هل تركت شيئا يعني بعد هذا كله؟ قال علم هذا القدر فيه. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يقول لك الأصل في المفتي، وكذلك يذكرون هذا في القاضي، الأصل فيه أن يكون مجتهدا، لكن يقولون إن لم يوجد فأمثل المقلد، باعتبار المقلد مخبر عن الحكم الشرعي ناقل أو عن غيره، يقول مثلا رأي الإمام مالك هذه المسألة أو رأي الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة كذا. وإلا لو انتظرنا بس لأنه لا يخبر الناس بالحكم إلا مجتهد، فهذه ستكون إشكالية لأنه لن نجد إلا قليلا. فبالتالي هذا، فلعله يعني هذا إذا وجد، وإلا يجتهد ويخبر بالحكم الشرعي من الأدلة مباشرة، فإن لم يوجد فالمقلد يخبر عن رأي عالم، نعم إمام. ومعروف أن الاجتهاد مطلق ومقيد قسمان، مطلق هو الذي ينظر في الأدلة مباشرة، وأما مطلق المجتهد المقيد هو مجتهد المذهب أو مجتهد الفتوى الذي يخرج أقوال، يعني حتى لو الإمام ليس له نص يستطيع أن يخرج، والتخريج مثل القياس بالنسبة للأدلة، يعني يقيس مسألة غير منصوصة للإمام على مسألة منصوصة بناء على أصول الإمام. ودونه مجتهد الفتوى، وهو الذي يرجح قولا على قول، يكون مثلا معتمد في المذهب هو كذا، ويستطيع أن يرجح ليس فقط يخبر، يعني يقول الأرجح من الروايتين مثلا عن أحمد أو القولين اللذين نقلا عن مالك هو كذا وكذا. طبعا هذا يحتاج إلى عمل، لأنه ليس هكذا اعتباطا تأتي، تقول عندهم قواعد معينة يرجحون إيش بها. فإن وجد المجتهد فبها ونعم، ما وجد ما تيسر. طيب، قال هو وحد إيش؟ ماذا قال البيت الأول؟ والشرط في المفتي اجتهاد. طيب ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في اللغة مأخوذ من بذل الجهد، وقالوا في الغالب لا يطلق إلا على شيء يحتاج إلى مشقة وعمل، فلا يطلق، لا يقال مثلا اجتهدت في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهدت في حمل السواك أو نحو ذلك، لأن هذا لا يحتاج إلى إيش، لا بد يعني شيء إيش، الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فيدور على بذل الطاقة أو الوسع وما إلى ذلك. طيب، وخاصة مع افتعل كذلك تدل على أكثر يعني بذل الجهد والتسبب في هذا، ويقصدون به بذل الوسع في الوصول إلى حكم شرعي، يعني سواء كان هذا الوصول علما أو ظنا، غالبا أيضا يكفي بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، هذا تعرف صاحب المراقي معناها بذله لجهده في الوصول إلى حكم شرعي. يعني اجتهاد قد يكون اجتهاد في دنيا، قد يكون اجتهاد في هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو بذل الفقيه، والفقيه عند الأصوليين هو المجتهد لا غيره، كلمة فقه عندهم موازية ليش لكلمة مجتهد، لا يعدون غير ذلك إيش فقها. أما في العرف فالعرف أوسع، قل مثلا وقفت هذا على الفقهاء، الغالب أن الذي يقول هذا لا يقصد به المجتهدين فقط، وإنما يقصدون المشتغلين بعلم إيش الفقه، الذين مثلا أتقنوا شيئا من المذاهب أو ما إلى ذلك. أما في اصطلاح الأصوليين بالذات فلا يسمون فقها إلا ما كانوا، لهذا في الأول قال إيش الفقه هو إيش معرفة الأحكام الشرعية نعم ها العملية من أدلتها التفصيلية، وقوله من أدلتها التفصيلية دل على أنه يشترط فيها إيش استنباط، والبعضهم يقول المستنبطة من أدلتها الإيش التفصيلية. وعلى هذا حتى لو عرف الأحكام لكن لم يعرف مآخذها هذا عند الأصوليين ليس فقيه، فالفقه عندهم هو الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الإيش من النص، غير هذا لا يسمونه فقه. ولهذا قال لك والشرط في المفتي اجتهاد، لكن عمليا إذا نظرنا إلى جانب الفقهاء وكذا سننظر أنه طبعا الاجتهاد هذا ليس دائما متيسرا، فأحسن أن يعمل ولو على قول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من أن يعمل على جهل، حتى لو أخذ قول مالك أو الشافعي أو كذا أحسن من أن يعمل على جهل. طيب قال ومن شرط المفتي أن يكون، قال الشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن ما هو الاجتهاد؟ قال أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في الآن سيذكر شروط الاجتهاد بما أنه هو ساوى بين المفتي والإيش مجتهد. قال وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروع الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقرت من خلافه، إلى أن قال قدرا به يستنبطها. قدرا هذا هو مفعول إيش يعرف، فيعرف من آي الكتاب قدرا يستنبط به المسائل، بمعنى يقولون اشترطوا أن يعرف آيات الأحكام ولو لم يكن يحفظها كذا يقولون، ويقولون حتى لو ما عرف بقية. لكن هذا كلام نظري، أما عمليا فأي آية ممكن أن يستنبط منها، خاصة إذا قلت إن مذهب مثلا أن شرع من قبلنا شرع لنا، فستطيع ممكن تستنبط من سورة يوسف ممكن تستنبط، فما عندنا ضابط يضبط لنا أحاديث آيات الأحكام. ثم كم عدد آيات الأحكام؟ هذا أيضا فيه بحث، فمنهم من قال 500 آية، لكن المحققين على أنه أقل من ذلك. إذا آيات أحكام إما أن يراد بها الآيات الصريحة في الأحكام فهذه دون ذلك بكثير، وإما أن يراد بها آيات يمكن أن يستنبط منها بوجه من وجوه فهذه أكثر من ذلك بكثير. ولهذا 500 آية هذا غير دقيق، وإن ذكره جماعة من المتقدمين وكل واحد يقلد الآخر، لكن مثلا هناك من اهتم بجمعها من المتأخرين فوصلت في حدود 200 آية أو نحو ذلك. هذه الآيات التي هي صريحة في الإيش في الأحكام، فبالتالي أقل من هذا. وعمليا حفظ القرآن مهم جدا للعالم، لأنه ممكن يستنبط من أي إيش آية مثلا دلالة، وكذلك أو على الأقل العلم بتفسيره يعني جميع القرآن استحضار ذلك. وكثير من الصحابة يعني لم يكونوا يحفظون جميع إيش القرآن خاصة في يعني. طيب قال أيضا من آية الكتاب والسنن كذلك من الأحاديث، يعرف إيش الأحاديث التي فيها أحاديث الأحكام، ونفس الكلام السابق يتأتى هنا أحاديث الصريحة في الإيش في الأحكام. قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائل، يعني كل هذا يعرفه بحيث يستطيع أن يعرف أن يستنبط الحكم بنفسه من غير رجوع إلى غيره. والفقه في فروع الشوارد، يعني يعرف علم الفروع تفصيلا، حتى الفروع الشوارد البعيدة يعرفه منها يعني يجتهد في معرفتها. وبعض العلماء يقولون لا يشترط فقه الفروع، لماذا؟ لأنه هو مجتهد أصلا، فيقولون إيش لا يحتاج أن يعرف ماذا قال مثلا من قبله إلا بقدر أن لا يخرج عن الإجماع كما سيأتي. أما أن يعرف علم الفروع نفسه إيش يستفيده هو مجتهد أن يعرف ماذا قال الحنابلة في هذه المسألة تفصيلا، ما دام أنه لن يخرج عن الأقوال، هو المهم أن يعرف الأقوال، في المهم أن يعرف تفاصيل مذهب معين. ولكن عمليا فأفضل طريقة للوصول إلى إيش إلى درجة النظر، من لن نقول استقلال الاجتهاد لكن نقول على الأقل نوع من الاستقلالية المعتدلة في النظر، هو علم الإيش الفروع من أهم الأدوات، فالإنسان يأخذه ولو على أنه إيش أداة مهمة جدا تدرب الإنسان على النظر الإيش الفقهي وتعطيه التصور الكامل للمسائل. فهذا يعني شيء نظري يعني، أما عمليا وهذا لابد أن الإنسان إيش يقرأ علم الفقه، لأن تصور من لم يدرس علم الفقه تصور ناقص جدا، وهذا واضح يعني. أنا الحمد لله شيخ الحديث قرأنا عليهم وشيخ الفقه قرأنا عليهم، فكل منهم له شيء يعني يتميز به عن آخر، فالكمال في الجمع بينهم، أما أن تقتصر على الفقه دون الحديث أو الفقه العكس كل واحد يكون فيه نقص من جانب. فمن الأشياء التي يزعمه مثلا بعض المشايخ أنه لا يحتاج إلى الفقه يقرأ الحديث فقط، تأتيم أحيانا أشياء من أوضح الواضحات بالنسبة للفقهاء ولا يكون عندهم ضبط يعني، ثم لا هم يضبطون والمشكلة أنهم يزهدون الناس في ذلك، فهذا إشكال يعني. تأتيم مسائل يعني هم يكونون عندهم مسائل معينة يدورون في إيش في فلك، أول ما تخرج عنها قليلا إلى مسائل مثلا تحتاج إلى عمق فقهي تجد خلاص. إما منهم من يتورع وهذا جزاه الله خيرا، لكن كان أكمل لو كان يعلم، لماذا يمنع الناس أن يعلموا التفصيل؟ أو كمان بعضهم إيش الله المستعان. وكذلك أنا. لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا يجمع. مثل ما بعض المشايخ مثلا الآن يقولون الحديث وأترك عنك مثلا إيش؟ ألا إيش اللغة وإيش ابن مالك وإيش سيبويه؟ طيب ما في النهاية سيؤثر على فهم الإيش؟ الحديث أيضا لما يكون ما في تفسير، ما في لغة، ما في اعتقاد. بعضهم تأتي تأويلات أشعرية ويلا يبصم عليه على عشرة على طول، لأنه ما عنده علم تفصيل في العقيدة، سواء من المفسرين أو من شراح الحديث أو من غيره، يشكل عليه يقولون يا شيخ هل هذا تأويل أو لا، فيتلجلج. فبالتالي هذا كله نقص. العلوم أصلا علوم الشريعة هذه تقسيمها اصطلاحي، أصلا علم الشريعة علم واحد، كل هذه العلوم شيء واحد وحي جاء، وهذه كلها أدوات له، لكن هذا تقسيم اصطلاحي فقط، لا ينبغي أن تثار في نعراته. معروف. ولا يحل له أن يعيب العلم الذي يجهل ويزني بعالمه، إن هذا نقص ولذينة. صحيح. كذلك بعض المحدثين الفقهاء مثلا يعني لا يعظمون علم الحديث باعتبار يقول ما يحتاج، خلاص أنت خذ أحكام العلماء على الحديث وما يحتاج، فيقعون في مزالق أيضا بسبب ذلك. قال وكل ما له من القواعد، إن القواعد الفقهية المهم جدا يعطي الإنسان نظرة تكاملية عن قواعد الشريعة، والإنسان إذا أخذ الفروع من غير قواعد صار نظره في القواعد كأنها جزئيات مبتورة كل شيء عن الآخر. لهذا قال ابن القيم وغيره عن الظاهرية أنهم يذهبون رونق الشريعة، لأنهم طبعا ما عندهم، لأن القواعد مبني على إيش؟ على استقراء وبالتالي لا بد أن يدخلها شيء من القياس، لأنك ستلحق أفراد غير مذكورة بالقاعدة، وليش فائدة القاعدة؟ فإذا أنكرت القياس هدمت علم القواعد الفقهية من أصله. ما في شيء اسمه نظرة كلية، تنظر في كل شيء، وجدت دليل خاص، وجدت ما وجدت ارجع إلى الأصل واستصحب الأصل، هذا هو معنى يعني الأصل في مذهب الظاهر. ولهذا يصير ما في نظرة تكاملية لحكم ليش الشريعة وكذا، يقول لك لا كل جزئية ينظر فيها إيش على انفراد. هذا علم القواعد جدا جدا مفيد، وهو أفيد أحيانا من كثير من الفروع التفصيلية، لكن أيضا الاعتماد عليه من غير فروع يجعل الإنسان إيش يقول بالظن، ولا هي قاعدة المشقة تجب تسير لا في ضوابط في هذه الأمور ليس بهذه الطريقة. مع ما به من المذاهب التي تقررت من خلاف المثبتي لابد الإنسان يعرف الإجماع والخلاف حتى لا يخرق ليش الإجماع، فيقول بقول من قال بأحد من العالمين، وأيضا لا بد إيش أن يعرف الخلاف حتى لا يخرج عن الأقوال، لأنه لا يجوز له أن يحدث قولا آخر. والنحو والأصولي لا بد أن يعني من علوم العربية عموما التي تعينه على فهم ليش النصوص بصورة صحيحة، من ذلك علم اللغة قيل إنها أربعة، اثنان يتعلقان بالتراكيب واثنان يتعلقان بالمفردات، فاللذان يتعلقان بالتراكيب النحو والبلاغ، واللذان يتعلقان بالإيش بالمفردات علم اللغة والصرف، متن اللغة والصرف. المهم يكون إيش يستطيع أن يستنبط بنفسه، يفهم لغة العرب فهما صحيح. والأصول طبعا هي الأصل في الاجتهاد، لأن هي قواعد الاجتهاد أصل أصول الفقه هذه، مع علم الأدب واللغة التي أتت من عن العرب قدرًا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائل. ما هو هذا القدر؟ قال صاحب المراقي ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، يعني ليس المقصود أن يصير سيبويه في النحو ويصير الجرجاني في البلاغ، هذا لا يمكن أصلا، فقالوا أن يكون متوسطا في جميع ليش في جميع، مع علم التفسير في الآيات لا بد طبعًا، وفي الحديث حالة الرواة هذا قالوا يجوز له أن يقلد، يجوز له أن يقلد في حالة الرواة، لأنه لا يمكن نقول اجتهد في 5000 راوي كل واحد تحكم عليه بنفسك، هذا حتى أهل الحديث لا يطيقونه فضلا عن أهل ليش الفقه مثلا. قال مع علمه التفسير في، وهنا شيء مهم أن الاجتهاد في يعني في كل علم لأهله، فالمجتهدون في الأمة في التفسير هم أهل التفسير، وفي الحديث هم أهل الحديث، وفي الفقه هم أهل الحديث الفقه، وفي الاعتقاد هم العقديون. فلا يأتي واحد في ناس يظنون اجتهاد خاص بالفقه فقط، لا، فإذا خالف فقيه المحدثين مثلا لا يعتبر به، كما العكس أيضا إذا كان محدث ليس عنده فقه وجاء بقول الشاذ لا نلتفت إيش إليه، لأنه ليس مجتهدا في هذا الباب، فهو من منزلة العوام، فهو إن كان مجتهدا في الحديث فهو عامي في الفقه، والآخر العكس مجتهد في الفقه لكنه عامي في إيش في الحديث، فلا يؤثر، يعني كان طالب علم عادي فلا يؤثر خلافه. تمام. اعتقاد نعم الناس الذين يعرفون إذا جاءت نازلة عقدية مثلا يجتهدوا فيها العلماء المتقنون لعلم العقيدة، أما لو جاء مثلا عالم فقيه لكن ليس متخصصا في العقيدة قد تشكل عليه كثير من الأمور. قال هنا واللغة مع علمي، وفي الحديث حالة وموضع الإجماع والخلاف، وهذا أيضا يعتمد فيه على النقل لكن يراجع ويتحقق، يعني ما يتساهل في الاعتماد، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثل مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا، المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر إلا إذا امتنع عليه الاجتهاد فيكون في منزلة المقلد، مثل ضيق الوقت مثلا، أو أنه يحتاج الآن أن يعمل بشيء وما عنده وقت يجتهد، نقول له اجلس يومين تفكر، وهو الآن يحتاج فيقلد من يثق في إيش؟ في علمه. وإلا إذا كان مجتهدا فلا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر، وعلى هذا لا يستفتي مجتهدا آخر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. لعلنا نختم المجلس القادم.